بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هنا من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشيخ الطبلاوي بحي الهرم بمحافظة الجيزة، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة من هذه الأيام المباركة، أيام وليالي شهر رجب، ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى إسراء ومعراج سيد البشر صلى الله عليه وسلم، التي جاءت تكريما من الله عز وجل لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى سيعوضه عن جفاء أهل الأرض بحفاوة أهل السماء، ويريه من آياته ومن قدرته وأسراره في كونه ما يعطيه إشارة بأن الله سبحانه وتعالى الذي أراك هذه الآيات قادر على أن ينصرك ولن يتخلى عنك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 56 بعد 100 من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي